ونتأمل نقرا وهنكمل قصتنا برسول. في بدر من أكثر المواقف ألما في الأسرى أن من بين الأسرى أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت خديجة. زينب رضي الله تعالى عنها في مكة لا تزال ما هاجرت، وزوجها أبو العاص كان كافرا. طبعا إلى الآن ما أمر الله تعالى بالتفريق بين المسلم والكافر، إلى الآن ما بعد اكتملت الشرائع. فأقبلت وأرسلت كيسا فيه شيء لفداء زوجها. طبعا 70 أسيرا، كل أسير يحضر المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا تبع من؟ قالوا تبع سهيل بن عمرو، أطلقوه. هذا المن؟ هذا العباس، أطلقوه. فأحضروا كيسا فقال هذا لمن؟ قالوا هذا في فداء أبي العاص بن الربيع زوج ابنتك. فتحه النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج ما فيه ثم بكى، وإذا هي قلادة أهدتها خديجة لزينب في يوم عرسها. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة فبكى. ودع عبرة الأيام صبر وجهاد وسلام تفضل لنا على طول. ثم قال إن شئتم أطلقتم لها أسيرها ورددتم لها قلادتها. قالوا نفعل يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القلادة وأعادها مكانها وربط عليها ثم أعطاها لأبي العاص، قال اذهب لكن بشرط أن ترسل إلي ابنتي أول ما تصل، تجعلها تهاجر، هذه مسلمة ومن حقها أنها تهاجر. وفعلا أبو العاص، طبعا أسلم أبو العاص رضي الله عنه بعد ذلك، وصل إلى هناك ثم أقبل وأرسل ابنته. ودع عبرة الأيام صبر وجهاد وسلام تفضل لنا